شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله. أقول أيها والإخوة، بمناسبة أننا في الآن في سورة الأنفال، في قول سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم، وهذه الحقيقة لها ارتباط بأول السورة اللي هو يسألونك عن الأنفال. أذكر من اللطائف التي مرت بي، مرة كنا في الحج، فبعد صلاة الفجر يعني بعض الإخوة قال بدنا يعني نقرأ قرآن ويصير فيه نوع من فوائد ولطائف. بالمناسبة هذه الحقيقة أنا أقول يعني أنه إذا كان الناس في رحلة أو ينبغي أن يكون للقرآن نصيب من رحلتهم، نعم، ويجتمعون عليه حتى لو لم يكونوا علماء بالتفسير، لأن الاجتماع على القرآن فيه خير كثير وبركة. يتعلمون التلاوة، يذكرون بعض الفوائد بعض الأحكام، يعني القرآن هداية على كل الأحوال. نعم. ولا يلزم أنهم يعني بعض الناس ما تقول هذا كلام يتوقع أنه لازم هو يستنبط وكذا، يمكن نعم. يكون ناقلة. نعم. مقصد أنه فواحد من الإخوة اقترح سورة الأنفال، فشرع واحد من الإخوة يقرأ يسألونك عن أنفاق والأنفال لله رسول. فالأخ الذي اقترح سورة الأنفال كان قاصدا لبعض الأشياء، فسألني قال ما هي قصة قول سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال وما هي الأنفال؟ فأنا كان لي قراءة قريبة فيها، فشرعت في الأنفال وقصة الأنفال. ففي واحد من الإخوة كان واضع عليه أنه متعب مجهد، فكان ينعس في نوم يعني. نعم. وأنا لا أحب الحقيقة أن أوجه لأحد مثل هذا، يعني ما أحب أني أباشره بأنه المقصد. لما انتهيت قرابة ثلث ساعة ونتكلم إلى نصف ساعة عن الأنفال، فسبحان الله فجأة قام كذا قال يوم قرأ قال بدأ يعيد مرة أخرى سواء الأنفال، قال لو سمحت عندي سؤال. قلت تفضل. قال وش هي الأنفال؟ فكر الجميع ضحك. كنا نص ساعة قاعدين نشرح فيه يسألك عن الأنفال. قوله اعلموا أنما غنمتم هذه لها ارتباط بقوله يسألونك عن الأنفال. نعم. في قول يسألونك عن الأنفال فيها إجمال، وهذا هو التفصيل. وقوله واعلموا أنما غنمتم هذا هو التفصيل في نعم حال الغنائم. نعم. فالله سبحانه وتعالى تكفل بقسمة هذه الغنائم، فقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ولاحظ النص على يوم الفرقان الذي يوم بدر، يوم نعم. التقى الجمعان، وهذا من الإطناب، يعني نعم. الإطناب في كان يمكن أن يقال وما أنزلنا على عبدنا يوم بدر، نعم، لكن يوم الفرقان له معنى، يوم التقى الجمعان له معنى، يعني كان كل شيء من هذا مراد. قال بعدها والله على كل شيء قدير. الله. هنا جاءت صفة إيش؟ قدرة. القدرة. صفة القدرة في قوله يوم التقى الجمعان، فكان من قدرته سبحانه وتعالى هو نصر من؟ نصر المؤمنين على هؤلاء الكافرين. في قوله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات عندما كان قبل المعركة في الليلة التي قبلها رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا ورأى الجيش فيها جيش المشركين أنه قليل، سبحان الله، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم خيرا بأنه سوف ينتصر. والعجيب أيضا أنهم أيضا كان المشركون يرون المسلمين قليلا أيضا، والآيات صرحت بهذا. نعم. كانوا يقللكم في أعينهم. نعم. سبحان الله. ليقضي الله أمرا كان. نعم. ولذلك انظر قال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، يعني لدب الرعب في قلوبكم وحصل نعم. عندكم ولا تنازعتم في الأمر. نعم. قال هنا ولا تنازعتم، يعني هل تقاتلون أو لا تقاتلون؟ أيوة، ولكن الله سلم. سبحان الله. فأنا أقول سبحان الله العظيم، شوف العوامل النفسية وأثرها في النصر والهزيمة. الإنسان الذي يدخل دائما للمعارك بنفسية مهزومة لن ينتصر. نعم، ولو كان يملك عدة. نعم صحيح. ولذلك أنا هذه الآية من الآيات عوامل النصر المعنوية القوية جدا، ورفع المعنويات، يعني في قضية الجيوش والمعارك المعنويات مهمة جدا جدا. الذي يدخل إلى المعركة سواء كانت معركة عسكرية أو حتى معركة في الحياة. نعم، نحن نعيش في معارك في هذه الحياة. صحيح، مغالبات. نعم مغالبة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. الذي يعيش بنفسية محطمة ونفسية مهزومة لن ينتصر لا على نفسه ولا على الآخرين ولا على الأعداء. ولذلك عندما يقول الله سبحانه ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر، مع أنها كلها رؤية منامية. نعم، لكنه كان لها أقوى الأثر في نفسية النبي صلى الله عليه وسلم وفي تحفيزه للصحابة ودعوته لهم، على أنه قال أنني قد وعدت إحدى الحسنين، أو عفوا وعدت إما إحدى ال نعم قال وعدت إما النصر وإما الغنيمة، إما العير وإما النفير. إما العير وإما النفير. نعم، فهو النصر حاصل متحقق. نعم، فكان هذا الوعد المعنوي وهذه الرؤية المنامية التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوى عوامل النصر. والله نص قال ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. من العجيب الحقيقة في سورة الأنفال، لو تؤمل في سورة الأنفال نجد أن الله سبحانه وتعالى يرجع الأمر كله له في هذه المسألة، مسألة قتال القتال المسلمين للكفار. لما قالوا وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، رد عليهم وقال إيش؟ ويريد الله. فمن بداية السورة حتى سنوك عن أنفال، قل الأنفال لله وللرسول. فالرد إلى الله سبحانه وتعالى والتنبيه على قدر الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الحقيقة أمر واضح جدا. ولهذا تلاحظ كل السورة هي مر وفيه هذا الملحظ، أن الله سبحانه وتعالى خاصة في غزوة بدر ينبه على المنة الكبرى له على هؤلاء العباد الذين عددهم قليل وانتصروا على هؤلاء الكثير. أولئك مسلحون تاموا العدة وأولئك ليس معهم إلا الشيء القليل، ومع ذلك انتصروا. سبحان الله العظيم. أنا أقول تتميما لكلام الدكتور عبد الرحمن في قضية عوامل النصر المعنوية، انظر إلى إرشاد الآيات بعد هذه الملحظ الذي ذكرته في تقليل العدو في منام النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إن كان الكفار يصبرون فأنتم تصبرون مثلهم، كانوا يصابرون فأنتم تصابرون أيضا، كانوا يرابطون فأنتم أيضا ترابطون، ولكنكم ترجون ما لا يرجون، اثبتوا فسيأتي النصر. كما قيل يعني إيش الشجاعة صبر ساعة، يعني إذا ثبت الإنسان قد لا يكون بينه وبين أن يهزم عدوه إلا دقيقة واحدة. نعم، هي الدقيقة التي يثبت فيها، ترجح الكفة. سبحان الله. قال واذكروا الله كثيرا، وهذا يعني عجيب فعلا هذه اللفتة. لماذا يؤمر الجندي المسلم في وسط المعركة بالثبات وذكر الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هل هذا موطن ذكر؟ الله أكبر. الواحد يعني يقول أنا يا الله أني بس أنتبه للسلاحي وأنتبه لعدوي وكذا، إلا أنك تؤمر في هذا الموقف بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم صحيح. وتجد هذا في مواطن أخرى في القرآن الكريم. نعم، مثلا في سورة آل عمران عندما ذكر الله الأنبياء الذين قاتل معهم أتباعهم من العلماء. نعم، عندما قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا هذا هو الشاهد. نعم، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. نعم، وانصرنا على القوم الكافرين. وهذا ذكر دعاءهم لله سبحانه وتعالى في هذا الموقف ذكر. وأعجب من هذا أبا عبد الله هو واذكروا الله كثيرا. ما هو بس يعني في أول الصباح ولا في المساء. نعم، كثيرا يعني على كل أحوالكم، فإنكم إذا ربطتم على هذا الذكر ربط الله على قلوبكم وثبت أقدامكم ونصركم على عدوكم. خير العبادات العبادات التي يقترن بها الذكر. بعض الناس الآن قد يكون مشغولا بطاعة ولكن لسانه معطل عن الذكر. أيه، سبحان الله، يحرم من خير تلك الطاعة أو بقدر ما حرم نفسه من ذكر الله عز وجل. ولذلك شوف في وصية الله لموسى لما أرسله هو هارون، قال ولا تنيا في ذكري، يعني لا يصيبكما أي نعم ضعف أو في ذكري، ليعينكم الله ويرزقكما يعني الثبات والقوة والسداد والصواب في دعوتكما. الثالثة قال وأطيعوا الله ورسوله، هذه من عوامل النصر. النصر أي نعم، طاعة الله ورسوله. قد نبه الدكتور مساعد قبل قليل أنه من أول السورة التنبيه على هذا، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله، نكررها مرة أخرى ليدلنا جميعا وأهل الإسلام في هذا الزمان على أننا لا يمكن أن نتصل الحرب على أعدائنا حتى نتحقق بطاعة الله وطاعة رسوله على وجه التمام. قال ولا تنازعوا، شوف هذا عام الرابع مهم جدا، أن التنازع من أعظم أسباب الهزيمة أمام العدو، ولذلك يغتفر أثناء الحرب وقيامها وقيام سوقها أن يترك الناس ما يحصل بينهم من خلافات أو كذا، لا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. ورأينا نحن في هذا العصر أن التنازع كان سبب في هزائم متلاحقة على المسلمين، مع أن جميع يعني أسباب القوة كانت بأيديهم، لكنه التنازع والاختلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ثم ختم بقوله واصبروا، لا نصر إلا مع الصبر. صحيح. أما من لم يصبر ويضجر من شمس أو من حر أو من جوع أو من عطش أو من وجود مثلا مكايد أو مؤامرات أو قلة تموين أو غير ذلك فإنه سيخذل، لا بد من الصبر والمصابرة حتى ينال الإنسان. ثم مدح هؤلاء الصابرين أو يعني وعدهم وعدا جميلا لا يعرف ما فيه من من من العظمة، من العظمة إلا من أدرك ذلك، وهو واصبروا إن الله مع الصابرين، إذا علمت أن الله معك. ولذلك تتعجب أحيانا، وهذا شيء يدركه كل واحد منا، أن الإنسان يربط على قلبه ويعطى من القوة على العمل، ما لو تأمله بعد انتهاء ذلك العمل لقال كيف صبرت، كيف استطعت. نعم. أن أصبر في الحج مثلا، يتغير برنامج الإنسان اليومي ويمشي أكثر مما يمشي، ويتخلف برنامجه أيضا في الطعام والغذاء، وينام بين الباصات وبين أصوات السيارات، ومع ذلك يعان. فإذا رجع إلى أهله يعني عشر ذلك العمل لا يستطيع أن يقوم به، ولو قام به لمرض. صحيح. لكن شوف واصبروا إن الله مع الصابرين. شوف لفتة مهمة فيما ذكر الدكتور، ولا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. البعض يظن من التنازع هو الاختلاف والتفرق المذموم، وأنه قد يكون اختلاف غير مسوغ. نعم. وأن الاختلاف المسوغ في مثل هذه المواقف لا بأس به، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية كما يقولون، لكنه في مواقف القتال ولقاء الأعداء ليس هناك مجال حتى للاختلاف هذا. نعم. ولو كانت وجهة نظرك سليمة ووجهة نظري سليمة، يجب أن نكون رأيا واحدا. ولذلك يجب الآن حتى في المسألة العسكرية الآن الخلاف ليس له مجال أصلا، ليس له موضع، الأمر العسكري يجب أن ينفذ. وهذا مع الأسف ما تلاحظه في الأعداء قائم، كيف اتفقوا على أشياء مع أن بينهم خلاف شديد. بالضبط. فقال ولا تنازعوا فتفشلوا، يعني مجرد الاختلاف في هذا الموقف. يعني على سبيل المثال، أنت وأنت في لقاء الصف مع العدو، ممكن بعضنا يرى مثلا أننا نبدأ الآن، وبعضنا يقول لا خلونا نتأخر إلى الساعة 10 مثلا أو إلى كذا، هذا تنازع. تنازع أبدا، الموقف هذا لا يسمح بهذا الاختلاف أصلا. لا. وإلا سوف يفضي إلى الفشل مباشرة. تأكيدا لكلامك عبد الرحمن، في غزوة أحد لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن نقاتلهم في المدينة أو خارجها، فشباب الصحابة كانوا يريدون الخروج للعدو، كبار الصحابة كانوا يريدون القتال في المدينة، كان النبي يميل للرأي. ثم لما رأى هذه يعني هذا التوهج عند شباب الصحابة الذين سيقاتلون، أخذ برأيهم ولبس لأمته، فلما لبس اللأمة ندم الصحابة من الشباب، قالوا لعلنا حملنا رسول الله على شيء لا يريده، فجاءوا إلى رسول الله معتذرين. شوف، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع دابر الشك والتردد، قال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. نعم. الموضوع ما عاد يحتمل النقاش. خلاص. وهذه من الأشياء التي فعلا تقع في صفوف المسلمين فتضعف. ولذلك شوف ما أجمل التعبير، قال ف فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا إله يعني تخيل الآن تيار الرياح عندما يكون تيارا واحدا مجتمعا مع قواه كيف يكون، وكيف إذا كان قد تفرق؟ لا إله إلا الله، خلاص لا يكون له أي تأثير. سبحان الله. قوله سبحانه وتعالى وإذ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. قال وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم الآية. في الحقيقة في مثل هذه الآيات إشارة مهمة جدا لقضية النظر إلى النفس باحتقار. الإنسان يحتقر نفسه فيما يقدمه خشية أن يكون ما قدمه غير مرضي عند الله سبحانه وتعالى، طبعا مع رجائه أيضا أن يكون من المقبولين، لكن ما يكون يقدم العمل ويفتخر به ويظهر أنه وأنه مثل ما نلاحظ أحيانا يعني أنه بعض يعني من يعمل الأعمال يظهرها للناس وتكون هناك برامج فعلنا وفعلنا أو فلان فعل وفعل على مرأة منه وما اسمع وهو ساكت، فهذا قد يكون من محبطات العمل وهو لا يدري. الله أكبر. وهذه مشكلة، ولهذا بعض الصالحين ممن أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم ما كان يعلم عن صدقاتهم إلا لما ماتوا. نعم. فقد أناس ما كان يأتيهم من الخير ويعرفوا من أين يأتيهم أصلا، فعرفوا أن السر في ذلك هو ذهاب فلان وموته. نعم. هو ذهاب فلان، لما مات فلان انقطع هذا. لا إله ليس عن عائلة، عن عائلتين، عن ثلاثة. لا أذكر في المدينة أحد أهل البيت، لا أذكر هل وزين العابدين أو غيره، كان يأتي يطوف بالبيوت ويرمي في الليل. نعم في الليل يرمي أكياس الدقيق عند الأبواب، فإذا فتح الإنسان بابه في الصباح وإذا بكيس الدقيق ينزل عليه. نعم. ولا يدرون من أين، ولا يدرون من أين، حتى فلما مات فقدوا هذا الكيس. الله أكبر. وليس كما قلنا بيته وبيته بيوت. نعم. في قول الله عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يعني تردد كثيرا عبد الملك ذكر المنافقين والذين في قلوبهم مرض، فهل يا ترى بينهم يعني فرق؟ هو فيه الحقيقة خلاف يعني كبير بين علماء التفسير. نعم. بالفعل لوجود أحيانا يوجد هذا الوصف مستقلا وأحيانا يجتمع. نعم. قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون، فبعض العلماء يرى أن هؤلاء صنف واحد، وإنما العطف من باب العطف من باب عطف الصفات. أي نعم. وليس عطف الذوات. وبعضهم يقول لا، هذا من باب عطف الذوات، وأن المنافقين صنف والذين في قلوبهم مرض صنف آخر. وهذا يظهر هو الأظهر يا باب الملك، اللي هو العطف، أن العطف لتغاير الصفات، وأن نعم. الموجودين في المجتمع الإسلامي نعم. كانوا نوعين. أي نعم. نوع منافق خالص النفاق، خالص قد تبطل الكفر تماما، ونوع في قلبه مرض، هذا يعني عنده شك وحيرة ويستمع للمنافق وفيكم سماعون لهم. نعم. يستمعون ويأخذون ببعض مقالاتهم، وهذا الآن إذا تأملته في المجتمع وجدته. نعم. تجد أناس من أهل الإسلام يصلون مع المسلمين ويصومون الشهر شهر رمضان ويحجون، ولكن المرض في قلوبهم كأنه لازم لها، يعني عندهم علة. تجدهم دائما يستمعون إلى الصف المنافق ويأخذون بشيء من مقالاتهم، الله عز وجل يحذره ويجعلهم مع هؤلاء في شرك. نعم صحيح. ثم لاحظ قوله غر هؤلاء دينهم، كيف هذا الاستهزاء والسخرية. نعم. ولو تأملت أهل النفاق في كل زمن تجد أن هذا سبحان الله، هذا الوصف الذي ذكر عنهم موجود في كل زمن. سبحان الله. حتى في زمن هذا تجده يخرج في بعض ما يسمع أو ما يقرأ ممن يعني يشك في نفاقه، أنه إذا جاء يتكلم عن بعض أمور المسلمين أو غيرها أو عن أمور الجهاد أو شيء من هذا يتكلم بالفعل بسخرية. صحيح. يقول انظر هؤلاء معهم رشاش يريدون أن يقاوموا أقوى قوة في العالم بكذا. طبعا لا شك أن لا نتكلم عن من يتكلم عن الأسباب وأهمية الأسباب، لا، هذا يتكلم بسخرية واستهزاء. وهذا أصلا من التعبير الجميل، قال في قلوبهم مرض، قد يكون هذا المرض في بدايته، قد يكون في وسطه. نعم. كما قال الله في أول سورة البقرة، قال في قلوبهم مرض أزادهم الله مرضا. نعم. والعياذ بالله يعني بإعراضهم زاد المرض. نعم نعم. وذلك حتى يصل إلى مرحلة كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الأعمال. في قول الله عز وجل يا عبد الله: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم. هنا نسب التوفي إلى الملائكة. نعم. وفي آية سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس. وفي سورة السجدة قال: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فما الذي يتوفى؟ لا شك أنه في كل موقف يضاف باعتبار، يعني مثلا عندما يقال: وإذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، فنسب الفعل إلى الملائكة. نعم. باعتبار أنهم هم الذين باشروا الفعل. باشروا. نعم. وينسبه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه باعتبار أنه هو الآمر سبحانه وتعالى والمقدر. نعم. وفي قوله سبحانه وتعالى: ملك الموت يتوفاهم. ولو ترى إذ يتوفى، ما هي الآية في سورة السجدة؟ يتوفاكم ملك الموت. نعم. نعم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا لنا صائمين. نعم. قل يتوفاكم ملك الموت. نعم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فنسب الفعل إلى المباشر له، وهو ملك الموت الذي يخرج الروح، وأولئك يبتذرون. تلاحظون هذا حتى في القرآن الكريم، قال: وإنه لقول رسول كريم. نعم. نسب القول إلى الرسول. إلى الرسول، مع أنه باعتبار أنه هو الذي بلغه، باعتبار من أرسل، يعني من حمله، ينسب إلى جبريل. نعم. وإلى الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه هو المتكلم به ابتداء. يعني تختلف التعبيرات باختلاف. أي نعم. يعني وليس هذا من باب التضارب أو ليس التنام. هذا من الاختلاف في القرآن. أي. في شيء: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والآية التي قبلها نسب ذلك كله إلى الله، فالمقصود أن الحسنة والسيئة تنسب إلى الله خلقا وتقديرا، وتنسب إلى المخلوق من حيث هو الذي اقترفها أو باشرها أو غير ذلك. نعم. سورة الأنفال بالحقيقة من السور التي يعني تستوقف كل آية فيها، وأنا أرجع السبب والله أعلم إلى أننا نعيش الآن كما تعلمون أيها الإخوة في زمان ابتلي فيه المسلمون، مصائب المسلمين في كل مكان كثيرة، وهذه السورة العجيبة تحاكي وتعالج هذا الواقع. يعني الذي يقرأ سورة الأنفال كأنه يقول: هذه كأنها نزلت البارح، لا إله إلا الله، مما فيها من ذكر قتال الكافرين وحربهم للمسلمين وعنادهم وإلى آخره، وأيضا تبعث في نفس المؤمن الأمل. صحيح. بنصر هذا الدين، لأن ترى بعضنا مع كثرة الأحداث والمصائب التي تقع في العالم الإسلامي يجد أن بلاد القدس وما حولها في يد اليهود، وجراح العالم الإسلامي في كل مكان، فتستوقف هذه الآيات وهذه المعاني العجيبة وهذه الآيات القوية جدا، فتتذكر الموقف الذي وقع نزلت فيه هذه الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم في أول معركة الله يخوضها مع المشركين، وكان موقف في غاية الحرج، مفاجئ. يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عدد قليل من الصحابة يريدون العير، والعير ليس معها ذلك قوة الجيش. أين قوة تقاتل وتدافع؟ فجاءت هذه الأحداث مفاجئة وابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، وحتى فصل الله سبحانه وتعالى أن أول شيء عددهم قليل وأمكانياتهم قليلة جدا، ولهم مستعدين، وبعضهم يقول: إنما خرجنا نريد العير. نعم. ولذلك يقول: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله. نعم. أيوة. فيستحضر الإنسان منا الآن كل هذه المعاني، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر الأمة. آمين. ويقارن بينه وبين، فلذلك تستوقفنا مثل هذه الآيات. شوف من اللطائف. نعم. في أهل في تعليق على كلام. لا أنا سأتقل لآية أخرى. لا تفضل. لا أنا عندي القضية تنبيها على ما ذكر أبو عبد الله، وهي أنه كيف نزلت هذه الآيات في هذه الأحداث لتكون درس للمؤمنين في كل زمان في أن يربوا أنفسهم بالأحداث التي تمر بهم. يعني شوف، ما تركت الآيات هذا الأمر بعد فترة، نزلت في نفس الموقف، في نفس الموقف، ليتربى المؤمنون يعرفون ويعرفوا كيف يصلون إلى مراد الله عز وجل ويرضوا ربهم عز وجل ويحلوا مشاكلهم. أنا أقول هذه مهمة المربي، الأب، الأم، الشيخ، المدير، الأستاذ مع طلابه. إذا وقعت مشكلة لا يدعها، يجعلها فرصة لكي يربي طلابه بها. أيه. ويجعلها درس لهم في حياتهم. نعم. جميل. لأنه إذا لم يربهم في تلك اللحظة ذهب ما في الحياة يضعف الأثر. أي لو جئت الآن بنصيحة للناس عامة تحدثهم مثلا عن صدق ما يكون لها من الواقع مثل لو كانت هناك حادثة مناسبة تبين فضل الصدق وهم يعلمونها. وهم يعلمونها كيف إذا كانوا قد إيش وقعوا في يعني كانوا من أهلها يعني. نعم سيكون أثرها نعم. أكبر. قوله سبحانه وتعالى وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. نعم. ثم قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم إنه عز حكيم. هو لو أنفقت ما في الأرض جميعا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. نعم. ولكن هذا الحفظ القديم يؤثر يعني. ولكن الله ألف بينهم. ولكن الله ألف بينهم أنا من حفظتها هكذا فتبقى. سبحان الله. الحقيقة هنا أول يعني هنا يعني مسألتان. المسألة الأولى ما يسمى في البلاغة بحسن التخلص. نعم. لاحظ قال وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره. لاحظ لو كانت هو الذي أيدك بنصره وألف بين قلوبهم ما تنسجم. لكن هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ثم جاءت ثم الآية الثانية مناسبة وألف للمؤمنين وألف بين قلوبهم. الله. وأقول إن حسن التخلص ملحوظ جدا في القرآن. نعم سبحان الله. وأنه محط بحث الحقيقة في مواطن كثيرة جدا وأحيانا يكون فيه من الرشاقة واللطافة ويعني الانسجام الشيء العجيب مما يجعل الناظر يتأمل ويقول سبحان من تكلم بهذا الكلام سبحانه وتعالى. القضية الثانية في هذه الآيات ونحن نغفل عنها كثيرا لاحظ قلنا قبل قليل أن الله سبحانه وتعالى عرض كل شيء في هذه له قال وألف بين قلوبهم يعني هذا من الله من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم لاحظ أن القضية ارتبطت بماذا؟ بالقلوب. والقاعدة أن القلوب كل ما يتعلق بالقلوب فإنه من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم كيف يشاء. وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك فيما لا أملك. ولهذا إذا حط في القلب شيء وخشيت عن نفسك منه فتدعو الله سبحانه وتعالى الذي أوجده أن يزيله. ولهذا يجب أن ينتبه إلى هذا وأن يكون هناك نوع من العذر للإنسان الذي قد ابتلى بشيء من مثل هذا البلاء فإنه من الله. لكن لا يعني هذا أن يتمادى ويتابع إنما عليه ماذا أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يدعوه بأن يزيل ما قدر عليه. قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. هذه الحقيقة عبرة أن الماديات لا تساوي لا تكسبك القلوب. نعم هذا صحيح. يعني الماديات مهما أنفقت ما تكسبك القلوب. وأيضا صحيح. الماديات لا تساوي صفاء القلوب. أي نعم. ولذلك يعني بهذه المناسبة مجاهد روى الحديث قال إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. فقال بعض من سمع هذا الحديث منهم قال إن هذا لكثير يا مجاهد. يعني بمجرد ما يلتقي المسلمان فيتصافحان تتحات ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر يعني عمل يسير وأجر كبير وجزاء عظيم. قال ألم تقرأ قول الله عز وجل وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فجعل تأليف القلوب أعظم من إنفاق ما في الأرض جميعا. الله. فكيف بإسقاط؟ قال فوالله إنك لأفقه مني. شوف الفهم الدقيق لكلام الله عز وجل والمقارنة بينه وبين الحديث النبوي. وبالفعل إذا تأملت هذا الأمر وجدت أن تأليف القلوب أعظم بكثير من النفقة. ولذلك أنا أقول بعض الناس يقول أنا أتصدق وتجده له 20 سنة ما سلم على أخيه. والله لو تسلم عليه خير من صدقاتك هذه كلها. بل إن صدقاتك هذه الآن مجمدة. نعم. اسمح لي أنه حساب مجمد. الناس يعرفون حسابات مجمدة هي اللي تجمد في البنوك. نعم. وأنا أقول في حسابات مجمدة أيضا أخروية. إيش يقول الله عز وجل إن الله ينظر في أعمال العباد في كل يوم خميس واثنين. قال إلا بين رجلين المسلمين بينهما شحناء فيقول أنظروا هذين حتى يصطلحا. شوف الحساب مجمد يعني ما ينظر فيه. مجمد. أي فأنت هل ترضى بهذا؟ أكيد لك ما تروى. فأختم الحقيقة هذه الآية فلاحظ قالوا وألف بين قلوبهم ثم عاد وقال ولكن الله ألف بينهم. أو التأكيد على أن هذا التأليف إنما هو من الله سبحانه وتعالى. ابتدأت الآية به وختمت به، ولهذا قال إنه عزيز حكيم. الله أكبر. فكأن التأليف بين القلوب يحتاج إلى ماذا؟ إلى قوة. نعم. كذلك يحتاج إلى ماذا؟ حكمة. إلى حكمة. نعم. يعني قوة عزة بحكمة وحكمة بعزة. بعزة. نعم. شوف هذا مرتبط بقوله تعالى في أول السورة وأصلحوا ذات بينكم. نعم. فقوله هنا وألف بين قلوبهم تتميم لهذا المعنى العظيم. لهذا المعنى العظيم. تعليقا على قولك دكتور مساعد حسن التخلص في آيات القرآن الكريم، هذا فعلا مبحث رائع جدا قد أشار إليه علماء البلاغة. وما يحضرني في ذلك قول السيوطي في ألفية البلاغة، يقول وسور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها، وهذا هو المعنى، وفي خلوصها وفي انتهائها بالغة أبلغ وجه وأجل، وكيف لا وهو كلام الله جل. الله أكبر. ومن لها أمعن في التأمل بان له كل خفي وجلي. الله أكبر. فهذا الموضوع من أروع ما يكون. وبالمناسبة فهذا موضوع ترى مطروق في الشعر، حسن التخلص. نعم. كيف يتخلص الشاعر من من من غرض من أغراض الشعر إلى غرض آخر بأسلوب جميل. ولهذا أنت تستملح هذا من الشعر. نعم. لذلك يقولون أن شعر الجاهلية ليس فيه هذا المعنى، وإنما فيه انتقال مباشر بدون دعذا وعدي. أيوة. إلا كلمة دعذا وعدي القول في هرم كما قال زهير، قالوا هذا من أبلغ أوجه التخلص. لكن من أفضل من أجاد حسن التخلص من الشعراء هو أبو الطيب المتنبي. نعم. نعم. أبو الطيب المتنبي له في قصائده إبداع في حسن التخلص. ما أذكر منه قوله عندما أراد أن يمدح سيف الدولة في المقالة، فلا تعجبوا إن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحد، ثم تخلص من الحكمة إلى المديح من هذا البيت. أتوقف مع قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة أيها الإخوة عندما قال كدأب آل فرعون والذين من قبله، يمثل حال المشركين. يعني هؤلاء المشركين الذين عارضوك يا محمد ليسوا يعني بدعا، تراهم مثلهم مثل كثير من الذين كذبوا الرسل والأنبياء قبلك، لكن خص آل فرعون لما في هذه يعني القصة، قصة موسى، وكما تعلمون كثرة تكرارها في القرآن الكريم لحكمة. فيقول كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، كفروا بآيات الله، قال فأخذهم الله بذنوبهم. وهذا الشاهد سبحان الله العظيم، الذنوب أيها الإخوة كيف تكون سببا في هلاك الأمم وفي هلاك الشعوب هلاكا عاما يستأصلها عن بكرة أبيها. ولولا الأمان الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه لهذه الأمة لا وقع فيها ما وقع في الأمم السابقة. لكن الله قد أمن هذه الأمة أن تؤخذ وأن تجتث عن بكرة أبيها بذنب، وإنما يقع فيها في بعضها نعم العقوبات. نعم. قال فأخذهم الله بذنوبهم. والله أنا أقرأ هذه الآية سبحان الله وكررها أحيانا وأقول نعوذ بالله، فما أكثر الذنوب والمعاصي التي الإنسان قد يصر عليها. الإصرار أيها الإخوة أحيانا على الصغيرة قد يحولها إلى كبيرة، وما أكثر من تراه منا وهو يغدو بيننا ويذهب ويروح وهو يصر على المعصية الصغيرة. قد يقول قائل أنا والله لا أرتكب الكبائر ولله الحمد وأنا أتجنبها، لكن الصغيرة التي يعملها الإنسان ويصر عليها مع كثرة الإصرار تتحول إلى نعم، لأنك لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت ومن تخالفه. في قول الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم. هذه الآية يعني من أصرح الآيات في النسخ، وتسمى آية المصابرة، والنسخ فيها يعني مجمع عليه بين المفسرين، وهي من أوضح الشواهد على النسخ في القرآن الكريم. طبعا يقرأ كثير من الناس في كتب التفسير الآيات المنسوخة وأنها كثيرة، والحقيقة أنها عند التحقيق قد لا تتجاوز 10 آيات، بل هي قليلة التي نسخت يعني أحكامها. وهذه الآية منها، وهو المصابرة، الأمر بالمصابرة عند لقاء الكفار. كان في أول الإسلام يؤمر الرجل أن يصبر لعشرة، أن يصابر أمام عشرة، ثم خفف الله عز وجل عن أهل الإسلام فجعل الواجب عليه أن يصابر أمام رجلين، فإن زادوا عن رجلين جاز لهم أن يتركوا قتالهم. قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ولعلنا ندرك السر في ذلك من خلال الآيتين. ففي الآية الأولى ذكر أعدادا قليلة وذكر مصابرة كبيرة، في الآية الثانية ذكر أعدادا كبيرة كأن أهل الإسلام تغيروا فكثرت أعدادهم فخفف الله عنهم. ولذلك قال في الآية الأولى قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. في الآية التي بعدها قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. قوله سبحانه وتعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. قوله ما كان نبينا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، في الأرض الإدخال وكثرة القتل لإظهار الهيبة. نعم لإظهار الهيبة. فكان الله سبحانه وتعالى يقول إن مما كان يحب الله سبحانه وتعالى أن يقع من المؤمنين أن يقتل هؤلاء الأسرى وأن لا يأخذ منهم الفداء. نعم ما دامت في أول المعارك لهم المعارك. نعم. لكي تظهر قوة المسلمين ظهورا بينا لهؤلاء الكفار ويحصل في ذلك من الخير يعني أكبر من أخذ الفداء، لأن نعم. الكفار إذا هابوا المسلمين يعني صارت هناك قلة ترى في الدماء. نعم يتهيب الكفار أن يتحرشوا بالمسلمين. نعم. أو يؤذوهم فتقل الدماء بذلك. هناك مصلحة. ثم نعم. قال سبحانه لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كما روي في الصحيح أنه ليس بينهم وبين قد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة ولو نجا منه أحد لنجا منه عمر. لماذا؟ لأن عمر كان يرى الإذخان. نعم. وأبو بكر رضي الله عنه كان يرى الفداء. الفداء. وكل سبحان الله يعامل بطبعه، فطبع أبي بكر اللين والرحمة وطبع عمر رضي الله عنه الشدة والصرامة والحزم. نعم. سبحان الله انطلق هذا من صفاته وهذا من صفاته، فكان الأحب لله في هذا الموطن وما ذهب إليه عمر رضي الله عنه يعني. نعم. كان هو الأحب لله. ولكن انظر رحمة الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وبهؤلاء المسلمين، قال هذا ما كان يريده الله لكن أمضى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتهد فيه مع صحابه، ثم قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. لاحظ كيف أنه بعد أن ذكر لهم ما كان يحبه سبحانه وتعالى ولم يقع الله. قال كلوا لو لم يذكر كلوا مما غنمتم حلالا طيبا لكانت النفوس يكون فيها شيء من الحرج. نعم. ولهذا الله سبحانه وتعالى فتح لهم فقالوا كلوا مما غنمتم، وليس فقط كلوا بل قال حلالا وليس حلالا فقط بل قال طيبا، وهذا أيضا من الإطناب. نعم. في ذكر هذا الأمر قال واتقوا الله إن الله غفور رحيم، وهذا مناسب جدا لأمرهم بأن يأكلوا وأيضا بالأمر أنه ينبه أنه قد غفر لهم. نعم. لو اللي قال عنه وسلم أنه ما بينهم بين عذاب الله مثل ما هذا الشجرة دل على أنه قد غفر لهم هذا الأمر، وزاد على ذلك أنه أباح لهم الأكل من هذا الفداء. نعم. هذه الآية استدل بها الأصوليون على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد وأن نعم. الله يعني أباح له أن يجتهد، ولذلك هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده. نعم. والدليل على ذلك أنه يأتي الإقرار أو المخالفة من الله عز وجل. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، فإن كان اجتهاده وقع موقعه أقر عليه، وإن لم يقع موقعه جاء يعني العتاب أو التقويم أو نعم التقويم. لو ندخل في سورة التوبة لأن الوقت بدأ يعني في نهاية. نعم. معليش يا دكتور مساعد ما عندي مانع بس تفضل. في قوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أرانا تجاوزنا هذه الآية. نعم. مع أنها مهمة جدا في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه الآية تستوقفني كثيرا والله سبحان الله في قضية بناء الأمة وإعدادها. نعم. كثير منا كما في حديث عقبة بن عامر الجهني عندما روى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. نعم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم أن القوة في هذه الآية هي المقصود بها الرمي، ثم ذكر المفسرون أنه نص النبي صلى الله عليه وسلم على الرمي لأنه من أبرز أوجه القوة. نعم. ولا شك أنه من أبرز أوجه القوة إلى اليوم. نعم. ابتداء من الرمي بالسهم والرمي بالنشاب والرماح إلى الرمي بالصاروخ المنجنيق بعد ذلك إلى اليوم، إلى الرمي بالصاروخ وكلها رمي. نعم. سبحان الله. أقول في نفسي هناك جانب آخر من إعداد القوة قد نغفل عنه، هو جانب إعداد القوة العلمية في المجتمع. نعم. يعني بداية القوة، نعم، القوة العلمية التي غفلنا عنها في مجتمعات المسلمين اليوم، ما عاد تجد الكفاءات العلمية البارزة الظاهرة التي تعود إليه الناس وترجع، حتى في المسائل الشرعية يا شيخ محمد. صحيح. يعني الآن نريد أن يكون لدينا كبار علماء في التفسير يرجع ترجع الأمة إليها، وكبار علماء في النحو ترجع الأمة إليها وتؤول إليها، وكبار علماء حتى في الجغرافيا وفي التاريخ وفي علم النفس وفي علم الاجتماع. نعم. ومن الخطأ والله أن نهون من شأن أي تخصص. صحيح. بل والله أني أفرح حتى أشوف أنا بعض الزملاء في الكلية، عندنا في كلية التربية أشوف بعض المتميزين في الرياضة وعنده خبرات من المستقيمين، عنده خبرات، وبعضهم يعتذر ويقول يعني ما معذرة أن نحن تخصصنا يا شيخ عبد الرحمن ما هو تخصصكم تفسيره. فقلت والله بالعكس يا أخي، أنا والله أنني أحب القوة في التخصصات العلمية كلها ولا أهون من شأنه، والإنسان إذا أخلص نيته فإن الله سبحانه وتعالى يبارك. نعم. ومع كثرة ومع التميز العلمي والقوة فعلا والإعداد للقوة يحصل التكامل في الأمة وتنجح. نعم. صحيح. لعله يأتينا إن شاء الله في آيات لاحقة بإذن الله التعليق على بعض القضايا المرتبطة بهذا، لأن الحقيقة هذا كان أريد أن نختم بفائدة معذرة. نعم. تفضل. وهي في قوله سبحانه وتعالى وإن يريدوا خيانتك قد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. يسأل كثير من الناس يقول الله يقول يمكرون ويمكر الله. نعم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. طيب لماذا لم يقل في سورة الأنفال فقد خانوا الله من قبل فخانهم؟ لا يليق بهذا بالله عز وجل. كيف توجه الخيانة؟ لأن الخيانة وصف ذم بإطلاق، لا يمكن أن يكون. نعم. لا يمكن أن تكون في شيء فيها شيء من المدح، يعني ما يمكن تمدح شخص يقول والله إنك شخص خائن، رجل يعني خائن وكذا. بخلاف المكر، المكر إذا كان في مقابلة من يمكر كانت مدحا، مدح. وإذا كان الكيد في مقابلة من يكيد فهو مدح. ولهذا لم يبتدئ الله سبحانه وتعالى بوصف بنفسه بوصف أنه يكيد. نعم. إنما في مقابلة مثله. أي نعم. أما الخيانة فهي وصف نقص على كل الوجوه. نعم. كذلك الظلم يا أبو عبد الله، يقول بعض الناس يقول الله يظلم من يظلمني، أعوذ بالله، هذا عدوان على الله. إني لا يظلم الناس شيئا. نعم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. فكذلك الخيانة. فكذلك الخيانة. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.